إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في شرح باب ما جاء في بيع العربان، ولم نستكمل مسائل الباب. سأعيد الكلام على فوائد هذا الباب من البداية ونواصل بإذن الله تعالى. يحتاج نقرأ؟ ما يحتاج نقرأ. نعم، أقول: باب ما جاء في بيع العربان. أورد فيه الإمام رحمه الله ما حدثه به الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، ولم يورد في هذا الباب حديثا غير هذا الحديث. وفيه مسائل. المسألة الأولى: قول الإمام مالك رحمه الله، قال عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أكثر كلام أهل العلم أن مراده بالثقة هنا هو عبد الله بن لهيعة، هو عبد الله بن لهيعة. فهذا الحديث يرويه مالك على ما يسمى عند علماء الحديث الرواية على الإبهام، التعديل على الإبهام. فهو يقول: حدثني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث، فيه ترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه الترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي من شرط الحديث الحسن عند علماء الحديث. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، ورواه قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة. فذهب بعض طلبة العلم إلى أن الضعف الموجود في عبد الله بن لهيعة يزول برواية قتيبة بن سعيد وبرواية عبد الله بن وهب عنه. قالوا: لأن عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه، وبعد أن احترقت كتبه كانت روايته فيها اختلاط، فمن أخذ منه قبل الاختلاط فروايته أصلح ممن روى عنه بعد الاختلاط. وهذه طريقة بعض أهل العلم، وقالوا: ممن روى عنه قبل الاختلاط عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد، في 30 راوي من الرواة موجودين، جمعهم بعض طلبة العلم في رسالة صغيرة الرواة الذي روى عن عبد الله بن لهيعة قبل الاختلاط. ولكن الحقيقة إن زالت علة اختلاط عبد الله بن لهيعة تبقى علة أخرى في هذا السند، وهي علة الانقطاع. فإن عبد الله بن لهيعة لم يسمع من عمرو بن شعيب، فالسند فيه انقطاع، فلا يغتر طالب العلم بما قرره بعض الباحثين من حسن هذا السند، نتيجة أن ضعف عبد الله بن لهيعة زال برواية عبد الله بن وهب عنه أو برواية قتيبة بن سعيد عنه. لأننا نقول إن زالت علة الضعف في عبد الله بن لهيعة تبقى علة الانقطاع. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حكم بضعف هذا الحديث، وقال: لم يصح في النهي شيء، أو كما قال رحمه الله. وأطلت الكلام في هذه القضية لأنه ينبني عليها المسائل التالية. على هذه المسألة ستذكر بعد ذلك. المسألة الثانية، ما حكم بيع العربان؟ أقول قبل أن نتكلم عن حكم بيع العربان أو ما يسمى ببيع العربون، نقول ما هي صورته. فسر الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب صورة بيع العربون، قال ما معناه؟ أن يأتي الرجل إلى البائع ليشتري منه السلعة ويقول له أنا أعطيك بعضا من ثمنها، أنا أعطيك بعضا من ثمنها، مثلا قيمتها 1000 ريال أنا أعطيك 50 ريال، أعطيك 100 ريال، إن جيتك بعد يوم جيتك بباقي المبلغ وأخذتها، وإن ما جيتك خلاص أنت بس انتظر يوم واحد أو يومين أو 3 أيام، انتظر مدة حتى أنا أجيب باقي المبلغ وأجيك. فإن جاء احتسب 100 من باقي المبلغ وأخذ السلعة، وإن لم يأتي أخذ البائع 100 ريال اللي هي دفعها ذاك عربون. فالعربون والعربان بمعنى واحد، لأن المشتري يعرب به عن رغبته في شراء السلعة، عن رغبته في شراء السلعة. أو يأتي إلى العين التي تؤجر ويقول أنا أريد أن أستأجر منك هذه العين لكن ما عندي كل قيمة الإيجار، هذا مبلغ عربون خلال 2 3 إن شاء الله، إن جيتك جيتك بباقي المبلغ واستأجرتها منك، إن ما جيتك فهذه الأجرة، هذا المبلغ اللي أعطيتك هو لك أنا لا أريده. الإمام مالك أورد هذا الحديث ليبين أن هذا البيع بيع إيش؟ حرام منهي عنه، هذا بيع حرام منهي عنه. ويقول إن أخذ البائع لهذا المبلغ أخذ لمال باطل بغير وجه حق، أخذ لهذا المبلغ بغير وجه حق، أخذه باطل بغير وجه حق. وهذا الذي ذهب إليه مالك، ذهب إليه أبو حنيفة، وذهب إليه الشافعية، ذهبوا إلى أن بيع العربون حرام لا يجوز، وأن على البائع أن يرد العربون إذا لم يتم الشراء، إذا لم يتم الشراء ولم تتم البيعة، وعلى المؤجر أيضا أن يرد العربون إذا لم يتم عقد الإجارة. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن بيع العربون بيع صحيح، قال لأن الأصل في المعاملات الإباحة، وقال لأن المسلمين على شروطهم، ونزيد نحن ونقول ولأن للزمن قيمة، ولأن للزمن قيمة، فإن هذا البائع تضرر من رده لمن يريد أن يشتري منه السلعة 2 أو 3 لين أنت تجي، والمؤجر صاحب العين تضرر من رده من يريد أن يستأجر منه العين المؤجرة حتى أنت تأتي، فيكون هذا المبلغ العربون مقابل تضرره الذي حصل بسبب رده لمن يريد أن يستأجر أو يشتري منه هذا الشيء الذي أنت حجزته وأوقفته حتى تأتي. فهذه 3 وجوه في تقوية مذهب الإمام أحمد بن حنبل في أن بيع العربون بيع جائز، في أن بيع العربون بيع جائز. خلاص. المسألة التالية، اتفق العلماء على صحة بيع العربون في حالة ما إذا جاء الذي دفع العربون وأكمل بقية المبلغ واشترى السلعة، أو أكمل بقية المبلغ واستأجر، اتفقوا على صحة هذه الصورة الثانية، لأنه بيع العربون له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن لا يأتي فيأخذ البائع أو المؤجر المبلغ العربون، والصورة الثانية أن يأتي، فاتفقوا أنه إن أتى وأكمل المبلغ صح سواء في الإجارة أو في البيع. يصير محل الخلاف في إيش؟ في حالة عدم رجوع المشتري أو المستأجر إلى المؤجر أو إلى البائع لكي يشتري، فهم قالوا لا يجوز له أن يأخذ المبلغ لأن أخذه بغير وجه حق فهو باطل، والذي عليه أحمد بن حنبل أنه جائز ولا حرج فيه بناء على الأصل في هذا الباب، وهو أن المعاملات الأصل فيها الإباحة، ولأنه لم يثبت الدليل في النهي عنه، بل ثبت عندهم دليل أن عمرو بن الحارث اشترى دار أبي سفيان لكي يكون سجنا لعمر بن الخطاب، وأن هذه الدار كانت قيمتها 4000 درهم، وأنه نقده منها 100 دينار على أن يستشير عمر، فإن قبل عمر أكمل له المبلغ وإلا 100 له. قالوا فقبل عمر وأكمل هذا المبلغ واشتروا هذه الدار لتكون سجنا، لتكون سجنا. قالوا فهذا دليل على جواز مثل هذا الأمر. وكذا أوردوا أثر عن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر، في جواز بيع العربون، في جواز بيع العربون. واضح هذا الكلام؟ مسألة ذكرنا أن من مسوغات بيع العربون أنه أن للزمن قيمة، أن للزمن قيمة في الشرع. فإن قلت ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن للزمن قيمة؟ أقول الدليل على أن للزمن قيمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال البر بالبر والشعير بالشعير والأقط بالأقط والذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء هاء وهاء. قال وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ما دام يدا بيد. لاحظتم وجه الدلالة؟ أقول ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الذهب بيعه بالذهب بمثله سواء ولكن بدون تقابض في المحل جعله ربا؟ يعني أنا مثلا اتفقت معك أني أشتري منك 100 وجية ذهب ب100 وجية ذهب، بس أنه الآن أنت تدفع لي هذه وأنا بعد 2-3 أيام أديك الوجية الثانية اللي عندي بال100 الوجية. متماثلة ولا ما هي متماثلة؟ ما الذي فرق؟ الأجل. فاعتبر الرسول الأجل زيادة مع باقي الثمن اللي إذا هتدفع اللي هو 100 وجية المساوي ل100 وجية. فدل هذا أن للزمن قيمة ولا ما له قيمة؟ لو لم تكن له قيمة لما كان هناك ربا والزيادة، لما كان هناك ربا والزيادة. أما ترى إلى قوله إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ما دام يدا بيد، فجعل عدم التقابض ربا. طب هذا قيمة هذه، فقط نأجل ساعة نأخر 2 أيام. يقول لك لا، إما يدا بيد وإلا ربا. ليش ربا؟ إيش اللي يفرق؟ هو نفس القيمة، أنا دحين أنا بعدين راح أخذها بنفس القيمة. يقول لك لا، فرق الزمن. طب الزمن إيش؟ كيف يفرق؟ قال معناته الزمن له قيمة، وهذه يعرفها التجار، تفرق عندهم الساعة والساعتين واليوم واليومين في تجاراتهم، خاصة في التجارات المتحركة، فالزمن له قيمة. وكذا في بيع العربون اعتبر أن للزمن قيمة، حينما أقر الشارع أن بيع العربون جائز على الأصل ولم ينهى عنه مع أنه بيع كان معروف، دل ذلك أنه اعتبر أن للزمن قيمة. وهذا واضح، فإن البائع يمتنع عن أن يبيع سلعته لمن يرغب فيها ولمن يريد أن يشتريها حتى يأتيه مقابل هذا العربون الذي دفعه. فإذا قلنا له لا ترجع حتى العربون هو خسران، راح يقول يا أخي طيب أنا خسارتي جوني زباين في 3 أيام رفضتهم، جاتني سومات وبيعات رفضتها، هذا كله رفضته. فدل ذلك أن للزمن قيمة معتبرة في الشرع. وقد أفرد بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي رسالة مستقلة في أن للزمن قيمة، في أن للزمن قيمة. مسألة أورد الإمام مالك في هذا الباب الذي عنونه بيع العربان، أورد فيه مسائل أخرى، أورد فيه مسائل أخرى تتعلق ببيع العربان من جهة أنها مسائل بيوع منهي عنها، هذه مناسبتها أنها بيوع منهي عنها. واضح؟ بيوع منهي عنها، وأنه يدخلها معنى الربا الذي لاحظه الشيخ الإمام مالك في نهي عن بيع العربان، فإنه قال هذا باطل، أكل أموال الناس بالباطل، والربا أكل أموال الناس بالباطل. فذكر مسألة وهي من اشترى عبد فصيح ماهر في التجارة، له معرفة بالسوق وله معرفة، فاشترى هذا العبد بعبدين أو بثلاثة أو بأعبد عجم ليسوا فصيحين وليسوا أصحاب معرفة، قال جاز، قال هذا يجوز، قال هذا يجوز. ليش؟ قال لأنها أجناس مختلفة. طب هذا عبد وهذا عبد، يقول لك لا، أقام الإمام مالك الوصف في العبد مقام الجنس، أقام الوصف مقام الجنس، فهذا العبد المتصف بالمعرفة بالذكاء وبالفصاحة باللسان وبالدراية بالسوق جنسه أغلى عند التجار الذين يبيعون العبيد من العبد غير الفصيح الذي لا يحسن التجارة ولا يحسن المعرفة بالسوق. فاختلف، فلما اختلف جاز فيهما التفاضل، قال الرسول فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فاعتبر اختلاف الوصف يقوم مقام الجنس، اختلاف الجنس، فأجاز بيع العبد الفصيح الواحد العارف بالتجارة الذي له وصف متميز يرغب فيه بالعبدين وبالثلاثة ممن ليسوا مثله في المعرفة وفي الفصاحة وفي الدراية. خلاص. مسألة، ومنع مالك من بيع العبد بالعبيد بالعبد بالعبدين أو العبد بالعبيد إذا كانوا كلهم على وصف واحد، قال هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه اعتبرهم إيش؟ صنف واحد، وأدخل فيهم الربا، وهذا ترى خلاف القاعدة العامة في باب الربا، خلاف القاعدة العامة في باب الربا. القاعدة العامة في باب الربا أن الربا يدخل في المطعومات والموزونات والمكيلات والمكيل من الطعام، خلاص، والمكيل من الطعام، فالعبد لا يدخله لا أنه مكيل ولا أنه موزون ولا أنه مطعوم، فهذا خلاف القاعدة. لكن علماء المالكية، علماء المالكية يسوغون ذلك من جهة أن النظر إلى العبد إلى قيمته وإلى ما يحسنه، النظر في العبد إلى قيمته وإلى ما يحسنه، وليس النظر إلى كونه إنسان أو عبد، فقالوا قيمته يقوم بإيش؟ بالمال، فدخل معنى الربا من هذه الجهة، واعتبر اختلاف الجنس فيه من جهة الوصف لا من جهة الذات، لا من جهة الذات. واضح كيف اعتبر؟ فقال إذا اختلفت الأجناس، الآن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. الآن الفتوى إلا ماشية عند العلماء أنه يجوز بيع الدولار بالريال، مع أنه كلها فلوس وكلها نقود، لو نظرت لها من هذه الجنسية تقول هي جنس واحد، لكن العلماء اعتبروا جهة المصدر محل خلاف بين هذه العملة وهذه العملة، قالوا فالعملة التي تصدرها الولايات المتحدة غير العملة التي تصدرها السعودية، فهذا جنس وهذا جنس، فأجازوا بيع العملات وشراءها بشرط أن يكون يدا بيد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. لا يجوز بيع الريال السعودي بالريال السعودي، لأن هذا باعتبار جهة المصدر جنس واحد، لكن اعتبروا أنه يجوز أن تشتري بالريال السعودي اليورو، قالوا لأن الريال السعودي الجهة المصدرة له غير الجهة المصدرة لليورو، فيجوز أن تشتري بالريال اليورو، مع كونها في الأصل لو نظرت كلها عملات، كلها عملات، لكن اعتبروا الفرق بجهة المصدر، الجهة المصدرة للعملة. فاليورو غير الريال جاز بيعه بالريال وشراؤه بالريال متفاضلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، بشرط ما دام يدا بيد، التقابض في المحل. الإمام مالك عامل العبيد بهذه الصورة، فهو نظر للعبيد قال: هؤلاء العبيد أنا ما أنظر إلى كونهم عبيد ولا ذوات، أنا أنظر إلى صفاتهم فأفرق بينهم في الصفات. فالعبد الذي لديه صفة يفضل بها على الآخر يجوز أن يشترى بمثله مرتين أو ثلاث، ما يضر، لأنه باختلاف الصفة التي فيه كان كاختلاف الأجناس، فجاز بيعه متفاضلا. فإن قلت للمالكية: طيب هذا ليس مكيل ولا موزون ولا مطعوم، يقول لك: لا، النظر في العبد إلى قيمته أنه مال متقوم. وجهة نظر المالكية إيش يقولوا؟ يقولوا: ننظر إليه أنه مال متقوم، لا ننظر إليه أنه إنسان مخلوق، أنه مال. الشرع ينظر إلى العبيد والمماليك أنهم أموال، لذلك يتصدق بها ويعتق بها ويفعل مال. حتى لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء أصحاب عبد يملكونه، قالوا: إن هذا العبد سرق منا، فضحك عمر قال: مالكم سرق مالكم، قال: مالكم سرق مالكم، العبد مال، العبد مال، لذلك يجوز التصدق به، يجوز كذا هبته، يجوز مال، خلاص. فالنظر إليه من هذه الجهة. مالك أعمل ذلك، مالك رحمه الله أعمل ذلك، فنظر به من هذه الجهة. طبعا هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد، لو نظرنا بهذه الطريقة ما عاد يصير في عندنا شيء إلا ويدخله الربا، كل شيء ننظر بهذه الطريقة ما صار عندنا شيء ما هو ربا، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم، ويؤدي إلى تعسر أمور الناس، يؤدي إلى تعسر أمور الناس، لأنك لو بدك تنظر لكل شيء إلى كونه الرغبة فيه من جهة كونه مال يتمول، فإنك ستنتهي إلى أن الربا يدخل في كل شيء. يعني العلماء مثلا يقول: يجوز شراء السيارة بالسيارتين، الماصة بالماصتين، البيت بالبيتين، ما ينظر إلى كونه مال، لا، ينظر إنه هذا ليس بمكيل ولا موزون ولا، صح ولا لا؟ ينظروا له هذه النظرة، واضح؟ بعدين رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث فرق بين البر وبين الذهب وبين الفضة وبين الإقط وبين الشعير، خلاص؟ فلما فرق الرسول بينها، مع أنه كلها كان يمكن أن ينظر إليها أنها مال، صح ولا لا؟ فدل ذلك على ضعف هذه الطريقة في التعامل. لذلك قلت لكم تصرف الإمام في هذا الباب على خلاف القاعدة العامة عند العلماء في أبواب الربا، في أبواب الربا. مسألة قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه. هذه مسألة جديدة في هذا الباب، أدخلها عند مالك في هذا الباب أنها من البيوع المحرمة. إيش هذه المسألة؟ يقول: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه. هي مسألة بيع ما لا تملك، آسف، لا، هي مسألة بيع المال قبل أن تحوزه، يعني قبل أن يدخل تحت ضمان. فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه صاحبه، يستوفيه يعني إيش؟ يحوزه، يدخل تحت، يدخل تحت ضمانه. يستوفيه يعني يدخل تحت ضمانه. إيش يعني تحت ضمانه؟ بمعنى أنه أصبح المال الآن الذي اشتراه، الشيء الذي اشتراه، الطعام الذي اشتراه، أصبح اسمه أنه ملكه. لو أصابه ضرر، لو أصابه شيء، ما يطالب بأحد، هو المسؤول عنه. ولذلك ورد في استيفاء المال وحيازته أن ينقله من محله، وبعض الأشياء قد لا يمكن نقلها إنما بالأوراق، أو بعضها قد يكون بوضع الثوب عليها إنه هذا صار حقي، حسب حال السوق، حسب نوع البضاعة اللي أنت وكميتها والطريقة التي أنت تريد أن تشتريها. قال ابن عباس راوي الحديث: وما أرى إلا سائر الأشياء مثل الطعام. إيش في هذا؟ إيش فائدة هذا الأثر؟ هذا الأثر يبين لك أن الحديث اللي جاء عن الرسول جاء في الطعام، وابن عباس راوي الحديث يرى أن هذا الحكم عام في كل شيء، فلا يجوز لك أن تبيع شيء اشتريته قبل أن تحوزه، سواء كان طعام أو غير طعام. خلاص، من اعتبر ذلك قال بهذا، قال ما يجوز لك أن تبيع السيارة حتى تحوزها، ما يجوز لك أن تبيع الطعام حتى تحوزه، ما يجوز لك أن تبيع الثياب حتى تحوزها. من لم يرى هذا قصر الحكم على الطعام، فقال لا يجوز بيع الطعام قبل أن تستوفيه، يعني قبل أن تحوزه، قبل أن يدخل في ضمانك، وحصر الحكم في إيش؟ في الطعام. وعلى هذا مالك، على هذا مالك، فإن قوله في هذه المسألة ولا بأس أن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه، إذا انتقدت ثمنه من غير صاحب الذي اشتريت منه، علله المالكية، قالوا لأنه ليس بطعام، لأنه إيش؟ ليس بطعام، فهو يرى أن الحكم في موضع اللفظ النبوي، ولا يأخذ بكلام ابن عباس، ولا يأخذ بكلام ابن عباس. طبعا الراجح عند الجمهور هو الثاني، وهو اعتبار كلام ابن عباس، لأن الراوي أدرى بمرويه، ولأن كلام الراوي، كلام راوي، الراوي أدرى بمرويه، ولأن تفسيره له مقدم على تفسير غيره. فإذا كان ابن عباس هو راوي الحديث وهو الذي قال هذا الكلام، فدل ذلك أن هذا المعنى ملحوظ. يجاوب المالكي يقول لكن ابن عباس قال وما أرى، صح هو الراوي أدرى بمرويه وكذا، قالوا لكن جاءت هنا في الرواية إشارة تدل أن هذا من رأي ابن عباس واجتهاده. لو فسر ابن عباس الحديث هكذا بدون كلمة أنه هذا رأيه واجتهاده، لقلنا كلامكم مستقيم، لكن مدام ابن عباس يقول وما أرى إلا سائر الأشياء كالطعام، معناته هذا رأيه، ونحن نرسل متعبدين برأي فلان ولا فلان، متعبدين بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وقفنا على كلام الرسول فهذا إيش؟ أحوط، وهو الأصل، وهو الأصل، ولا لوم علينا. هذا هو توجيه كلام الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. أما جمهور أهل العلم فقد أوردوا روايات وأحاديث غير أثر ابن عباس تدل على أن الأمر على الإطلاق، خاصة وأن المعنى في الطعام موجود في غير الطعام، خاصة وأن المعنى في الطعام موجود في غير الطعام، لأن المعنى من أن لا يبيع الإنسان الشيء قبل أن يستوفيه لمن حدوث المشاكل ولمن حدوث الاضطرابات في الأسواق، فالإنسان يبيع شيء لسه هو ما حازه، ما دخل تحت حيازته، أو قد يصاب الشيء بضرر أو تجتاحه جائحة وهو لما يدخل بعد تحت حيازته، فتحصل مشاكل لو باعه قبل أن يحوزه. فهذا الأمر كما هو موجود في الطعام موجود في غير الطعام، فالمعنى واحد، والله أعلم. فالمعنى واحد والله أعلم. مسألة، قال مالك لا ينبغي أن يستثني جنين، أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدري أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. هذه مسألة أخرى في بيع آخر منهي عنه، وهو البيع الذي فيه غرر، البيع الذي فيه غرر. فإن الإمام رحمه الله يقول لا يجوز أن يبيع، أن يشتري الإنسان، لا يجوز أن يشتري الإنسان، لا يجوز أن يشتري الإنسان الأمة وهي حامل، ويقول البايع أنا أستثني ما في بطنها، إنه هذه القيمة قيمة الأمة، أما ما في بطنها فله قيمة أخرى، خلاص. ليش؟ يقول هذا غرر، يقول هذا غرر، لا يجوز أن يستثنى. فهو يباع مع أمه، وهو من حق من؟ من حق المشتري، وهو يباع مع أمي، وهو من حق المشتري، لأنه هذا في غرر وفي جهالة. فكيف إحنا، كيف إحنا نستثنيه؟ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، عن أي بيع فيه غرر، يعني فيه جهالة، فيه جهالة. ثم وضح هو هذه الجهالة، قال فإن هذا الجنين الذي في بطنها لا يدرى أذكر أم أنثى، ومعلوم أن قيمة الذكر غير قيمة الأنثى، ولا يدرى أصحيح أم مريض، أتام أم ناقص، ما يدرى. فكيف استثنى؟ لا، هو تبع أمه ويباع مع أمه، ولا يستثنى بقيمة ثانية أو بأمر آخر، لأن هذا لا يمكن أن يعلم حاله على الحقيقة. ومعلوم أنها عدم العلم بالحال يعني أن هناك جهالة وغرر، وإذا دخل البيع جهالة وغرر مؤثرة فإن البيع لا يصح. وأركز على كلمة جهالة وغرر مؤثرة، فإن يسير الغرر ويسير الجهالة معفو عنه، يسير الغرر ويسير الجهالة معفو عنه، واضح. ولذلك أجاز العلماء بيع الباقلاء وبيع الفاصوليا وبيع البطيخ وبيع الأشياء التي يعني لا يدرى كيف هي في الداخل على حالها، وتساهل الناس في ذلك ومشت الأمور على هذا الأساس. مسألة، قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البايع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه الماء ويمحو عنه الماء الدينار التي له. قال مالك لا بأس بذلك. هذه المسألة الأولى، أن يبيع الإنسان بيعة، كتاب، سيارة، عبد، أما أي شيء، ثم يندم البائع ويكون البيع إلى أجل، مثلا إلى شهر، اشترى منك الأمة أو اشترى منك السيارة إلى شهر ويعطيك المبلغ قيمتها، بعد ما بعته أنت ندمت، فتأتي إليه تقول له أقيلني أو رد إلي هذه السيارة، وأنا ما أبغى منك الفلوس، وهذه عشرة دنانير أو مية ريال من قيمة السيارة أنا أعطيك هي أو إلى أجل. قال مالك هذا جائز لا حرج فيه، هذا جائز لا حرج فيه. هذه الصورة واضحة، واضحة، ما فيها أي شبهة بالحرام، ما فيها أي شبهة بالحرام. مسألة، قال مالك وإن ندم المبتاع يعني المشتري فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، فإن ذلك لا ينبغي. قال وإنما كره ذلك لأن البائع، كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. عشان تفهموا هذه المسألة أنا أبغى أصور لكم صورة مسألة معروفة واضحة اللي يسموها بيع العينة، بيع العينة. ما هي صورة بيع العينة؟ بيع العينة من البيوع المحرمة. تأتي أنت للبائع، تأتي أنت للبائع خلاص، وتقول أنا أريد أن أشتري منك، أصلا أنت محتاج فلوس، من تلاقي أحد يعطيك يسلفك، كلمة على الهامش ترى إحنا السبب، إحنا السبب. ليش؟ لما نتسلف من الإنسان ما نسده على سيرة ونخليه بعد ما كان هو صاحب المال كأنه هو أصبح إيش؟ يطلب ماله صدقة. إحنا صرنا زي كده، فقاموا الناس أصحاب المال ما حد يبغى يسلف أحد، يقول أعطيه مالي وبعدين لما أجي أطلب السداد ما يرضى يسد ويخليني أجري وراه كأني ذليل. حتى جابوا كم نكتة بعد الصورة، أنه في الأول يجي الإنسان ضعيف وكذا يطلب منه تسلف فيسلف ويحزن عليه، بعدين وقت السداد يجي يطلب السداد يقول يا أخي ما عندي، يجي له بعد فترة يقول في الأخير يبغى يضربه في فرش. صاروا الناس ما حد يبغى يسلف أحد، الناس ما حد يبغى يسلف أحد. ولذلك نصيحتي لكل من استدان أن يكون حسن الأداء حسن السداد، وأن لا يأكل مال أخيه بالباطل، وليعلم أنه لو وجد عنده ما يسد به حق صاحبه الذي استدانه منه ثم ماطله فإن مماطلته تحل عرضه وعقوبته. قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني امتناعه عن السداد، اللي يعني أنه يتلوى ما يرضى يعطي ما يبغى يسد. يا أخي الوقت الآن، أنت وعدتني أجيت بعد أسبوع، الآن لنا أسبوع متأخرين سدني بعلم عدين ما يبغى يسده. لي يماطل، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني يحل للقاضي ولصاحب المال أن يعاقبه وأن يتكلم فيه ويقول أنت ظالم، أنت تأكل أموال الناس بالباطل، أنت مخادع، أنت تكذب علي، أنت تفعل، أنت ليش؟ لأنه وجد ما يسدد وهو يمتنع، والتصرف السيء هذا له تأثيره السلبي على المجتمع. أصبح الناس ما حد يبغى يسلف، قاموا لجأوا لمثل هذه البيوع المحرمة. يأتي إلى التاجر ويقول للتاجر بيعني مثلا هذا الرز 10 أكياس رز، حسب له 10 الأكياس ب10,000 ريال، فيقول له أنا اشتريتها بس أسدك بعد 5 أشهر، فيكتب له عقد أنه اشترى 10 أكياس رز قيمتها 10,000 ريال ويتم السداد بعد 5 أشهر. خلاص الآن معاه سند بهذه الأكياس، والأكياس عند التاجر، يقوم التاجر يقول له بيعني هي ب9,000، أنا أشتريها منك الآن ب9,000 خلاص، فيبيعه هي ب9,000 ريال نقدا، فيستلم هو 9,000 ويسدد بعد 5 أشهر 10,000. قال العلماء هذا ربا. ليش؟ لأنه حقيقته أخذ 9,000 ب10,000 وسمى في النص هذا الرز أكياس الرز 10، احتال على الربا، جابها بصورة البيع وهي ربا، وسموه بيع عينة لأنه عين الشيء الذي اشتراه لا يزال عند البائع، لم ينتقل إلى ملكي خلاص، فقالوا هذا بيع عينة حرام خلاص. طيب المسألة اللي جابها مالك كيف؟ المسألة اللي جابها مالك شبيهة بهذه لكن لا تنطبق عليها. جاء للتاجر سوى معه عقد خلاص، اشترى منه 10 الأكياس ب10,000 ريال على أنه سدادها بعد 5 أشهر، وأخذ الأكياس وشالها وخرج. عين السلعة موجودة عند التاجر، ملك السلعة ملك حقيقي ولا ما ملكها ملك حقيقي؟ ملكها ملك حقيقي وخرج، راح خلاص ما عاد في عينة، البيع العينة الحرام ما في، انتهينا منه. بعد يوم جاء للتاجر قال يا شيخ أنا ندمت بعد. قال له التاجر خلاص أنا أشتريها منك. قال له أنا أشتريها منك. طيب بكم؟ فقال له والله أنا ما بدي أشتريها زي ما بعتك هي، أنا بدي أشتريها بأقل من ذلك. فوافق، مثلا هي بعشر آلاف اشتراها منه بتسع آلاف. قال له ما بدي أديك الفلوس نقد، ما هي متوفرة تحت يدي، لكن بعد شهر أعطيك هي. هذا بيع عينة دحين، وافقوا. هذا بيع عينة، يقول لك ركن بيع العينة مو موجود، فإن العين قد حازها هذا وتملكها ولم يجري بينهم اتفاق. بيع العينة فيه اتفاق، هذا ما في اتفاق، خلاص ما في اتفاق. وهو اللي جاء المشتري، هو اللي جاء، وزي اللي عارف انه سلعته هذه ما يعرف قيمتها الا اللي باعه هي. قال الشافعي هذا بيع صحيح، ما في شيء حرام. قال مالك لا، هذا بيع حرام. ليش هذا بيع حرام؟ قال لانه حقيقته ايش اللي نتجت؟ انه اشترى 9000 بعد شهر بكم؟ ب10000 بعد 5 اشهر، ففلوس بفلوس، والعين رجعت لصاحبها. واضح؟ من اعتبر هذه الصورة قال ربا، هذا اللي قاله مالك وقال حرام. من اعتبر ان الامور بالنيات وانه هذا اصلا البيع بصورته هذه صورة حلال، قال ايش؟ قال هذا بيع حلال. خلوا الصورة دي في ذهنكم وتعالوا نتكلم في مسألة في الأصول. الاستحسان، مر عليكم الاستحسان؟ الاستحسان في الأصول تعريفه صعب. الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يعني شرع للناس كأنه سوى دين بعقله، خلاص؟ من استحسن فقد شرع. لكن الشنقيطي ذكر تعريف للاستحسان ينطبق على هذه المسألة. قال الشنقيطي الاستحسان أن يحكم المجتهد، أن يحكم المجتهد في مسألة، في مسألة على خلاف أصلها وعلى خلاف صورتها، لمعنى يستحسنه. الآن هذه البيعة صورتها مو صورة البيع الشرعي الصحيح؟ صورتها مو صورة البيع الشرعي الصحيح ولا لا؟ هل فيها صورة العينة؟ ما في صورة العينة، وهذا بيع شرعي. يا أخي أنا حستها، وما منعني الشرع أن أبيعها للي اشتراها مني، اللي اشتريتها منه. أنا حستها ونقلتها وما في بيني وبينه اتفاق، إيش اللي يمنعني أن أبيعها له؟ ما المانع أن هو المشتري؟ ما في دليل شرعي يمنع، خلاص. لكن يجي المجتهد يقول انا اخرج هذه الصوره اللي صورتها بيع حلال، اللي صورتها بيع حلال، اخرج هذه الصوره من بيع الحلال واستحسن كونها من البيع الحرام. ليش؟ يقول لانه صح هذه ما فيها ولا شيء يخالف البيع الشرعي الصحيح، لكن حقيقتها بيع نقد بنقد، ها، بيع نقد بنقد، هذه حقيقتها، فقط انه مؤجل، مال مؤجل الى شهر بمال مؤجل الى 5 اشهر، 8000 ب10000 او 9000 ب10000، هذه بعد شهر وهذه بعد. فاستحسانا نمنع منها، هذه صورة استحسان. لانه الاستحسان ايش حقيقته؟ حقيقته انه الفقيه يلحظ معنى يخرج به فرد من أفراد داخل تحت الصورة المباحة أو داخل تحت الصورة المحرمة ويستحسن خلافها. أن استحسن خلاف ما تدخل تحته هذه الصورة، هذا استحسان، هذا استحسان. واضح؟ ترى ما في عالم إلا قال بالاستحسان، سواء رضي يقول استحسان ولا ما رضي يقول استحسان، ما في عالم. لكن العلماء كيف الفرق بينهم؟ الفرق بينهم انه عالم يقول لك انا هذا مو استحسان، هذا يندرج تحت المعنى كذا الشرعي، هذا فيه كذا من الشرع، فهذا مو استحسان. عرفت؟ عالم ثاني ما يظهر له هذا المعنى، لكن يظهر له يعني حقيقة شيء وارد في الشرع فيحكم على أساسه، على أساسه. طيب، فالشيخ الشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه ذكر نحو هذه الصورة أنها صورة استحسان، لأن الفقيه الذي يتأمل في المسألة يرى أن كل أركان البيع المباحة الشرعي موجودة، فكيف تخرجها من البيع الحلال؟ ما تخرج إلا استحسانا، لأنك ترى تقول هذا البيع حقيقته بيع مال بمال إلى أجل شهر وإلى أجل 5 أشهر 8 ب10,000، هذا حقيقته، هذا حقيقته. وهنا كلام الإمام مالك على هذه الصورة، شوفوا كلام الإمام مالك، قال: وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده 10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك أو كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه 100 دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية ب10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. رجعنا أن الإمام يرى أيضا الجارية وكذا بما تتقوم به، هذه الصورة اللي يقصدها الإمام، هذه الصورة يقصدها الإمام، هي مثل صورة بيع العينة لكن اختل فيه ركن التحريم، اختلت فيه أركان التحريم. فالظاهر مثل ما قال الشافعي أنه بيع حلال، أنه بيع حلال، وما ينبغي إساءة الظن بالمسلم، ما ينبغي إساءة الظن بالمسلم، هذا الظاهر. وقد يقال أن مما يتأيد به مذهب مالك سد الذريعة، فإنه يخشى في مثل هذا أن يتطور ويؤدي، اليوم قلنا زي كده يجوز، بعدها نجي نقول لا، طب ما المانع، وندخل في مسائل. فالإمام حسم الموضوع بهذه الطريقة، هذه المسألة التي أوردها الإمام مالك. المسألة اللي بعدها، قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل، يعني يشتري من الرجل الجارية 100 دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، أن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها 30 دينارا إلى شهر ثم يبتاعها 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه 30 دينارا إلى شهر 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. وهذه صورة، خلاص، صورة العينة، صورة العينة، وهي مثل الصورة التي قبلها، لأن سألة القضية أنه مثل ما قال ابن عباس، مثل ما قال ابن عباس: ذهب بذهب وصوفة بينهما، هنا مال بمال وجارية بينهم، وجارية بينهم، فيمنع من ذلك سدا للذريعة. والعلماء رحمهم الله قالوا: النهي عن ربا الفضل لما فيه من الذريعة إلى ربا النسيئة، إلى ما فيه من الذريعة إلى ربا النسيئة، وأن ربا النسيئة هو المقصود الأصلي بالتحريم، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا ربا النسيئة. والله أعلم. الباب الذي يليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك. كذا كلكم عندكم في مال المملوك ولا في المملوك؟ كلكم، ها؟ أجل نسختي خربانة أنا. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال مالك: ألكم مجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية مستحلة، وإن كانت للعبد جارية مستحلة فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. قوله ما جاء في مال المملوك أي مال العبد لمن؟ هل هو لصاحبه الذي باعه أو للذي اشتراه؟ أي ما حكم مال العبد؟ أو أن يكون تقدير الترجمة في المال الذي مع المملوك، هل يملكه أو لا يملكه؟ لأن العلماء اختلفوا، هل العبد المملوك يملك أو لا يملك؟ فمنهم من قال أن العبد المملوك لا يملك فماله لسيده، ومنهم من قال إن العبد المملوك يملك، منهم من قال إن العبد المملوك يملك. والحديث يحتمل المعنيين. أورد في هذا الباب الإمام مالك ما جاء عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فقوله وله مال يدل أن العبد له مال يملك، وقوله إلا أن يشترطه المبتاع يدل على أن المال ليس للعبد فهو لا يملك. فالحديث نفس الحديث يحتمل المعنيين. طيب، هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. خلاص، هذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي خالف فيها سالم، التي خالف فيها نافع مولى ابن عمر ولد مولاه سالم ابن عبد الله ابن عمر. هناك أربعة أحاديث خالف فيها نافع في روايته عن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر في روايته عن عبد الله بن عمر، منها هذا الحديث. فقد رواه سالم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا مؤبرة فثمرها للذي باعها إلا أن يشترطها المشتري، ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المشتري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسالم رواه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله، ونافع رواه عن عبد الله بن عمر عن عمر، فجعله من كلام عبد الله ابن، فجعله من كلام عمر بن الخطاب. الحديث الثاني وهو حديث فيما سقت السماء والعيون العشر، اختلف سالم ونافع فيه في الرواية عن ابن عمر، فجعله نافع من كلام ابن عمر، وجعله سالم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. الحديث الثالث الذي خالف فيه نافع سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، حديث رفع اليدين بعد الرفع من السجود، من الجلوس الثاني، من جلوس التشهد، من جلوس التشهد، فجعله نافع من كلام من فعل ابن عمر، وجعله سالم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كم حديث؟ ثلاثة أحاديث. الحديث الرابع الذي خالف فيه سالم نافع، أو خالف فيه نافع سالم، حديث الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة، فقد رواه نافع عن عبد الله بن عمر من قوله، ورواه سالم عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. والحقيقة من تأمل كل هذه الروايات يجد أنه لا يضر فيها وقفة على ابن عمر أو رفعة. ليش؟ لأنه مثلها لا يقال بالرأي، فهي وإن كانت موقوفة حكمها حكم الرفع. والعلماء أئمة الحديث منهم من صحح رواية سالم ومنهم من صحح رواية نافع. فالذي صحح رواية سالم كأنه أشار إلى أن رواية نافع شاذة، والذي صحح رواية نافع كأنه أشار إلى أن رواية نافع سالم شاذة. والإمام البخاري رحمه الله وكثير من أهل الحديث يرجح رواية نافع، يرجح رواية نافع، ولا يرون أن رواية سالم مردودة لما ذكرته لكم. فهم ليش؟ لأنه دائما أهل الحديث الرواية الأقل هي اليقين عندهم. الرواية الأقل هي لا مو قضية سناد عالي، الرواية الأقل يعني سالم ونافع اتفقا عن ابن عمر واختلفا في الزيادة، صح؟ فمورد الاتفاق هو الأرجح، يعني صورة السند سالم عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر عن رسول الله، نافع عن ابن عمر من قوله. إذن الاثنين اتفقوا عن مين واختلفوا، فأية اليقين هنا؟ أية اليقين؟ الأقل، اليقين الناقص الأقل، صح؟ مو قضية السند عالي، لا، قضية أنه هذا الأقل، أنه هذا الأقل، واضح؟ الآن في الصلاة لو أنت شكيت صليت ثلاثة ولا أربعة، أية اليقين؟ الثلاثة الأقل، ها؟ الأقل هو اليقين. فأنت الآن لو جيت طالع في هذا السند، أية الأقل؟ الوقف على ابن عمر ولا الرفع إلى رسول الله؟ الأقل هو الوقف على ابن عمر، لذلك رجحه الإمام البخاري، رجح هذا، رجح رواية نافع لأنها الأقل، وما ترد رواية سالم لأنه معناها في حكم الرفع، معناها في حكم الرفع، خلاص. وممكن واحد يعمل رسالة صغيرة يتبع فيها ما خالف فيه نافع سالم ابن عبد الله بن عمر. هم الآن حصروا أربعة أحاديث، ممكن تلاقي غيرها بس بأسانيد مو صحيحة أو خارج الصحيح أو إلى آخره، ممكن تلاقي غيرها ما خالف فيه نافع سالم ابن عبد الله ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر. ولا شك أن لنافع خصوصية وأيضا لسالم خصوصية، لنافع خصوصية ولسالم خصوصية. كان كثير من العلماء، الزهري كان إذا سمع الحديث عن نافع ثم سمعوا من سالم ما عاد يروي عن نافع، يروي عن مين؟ عن سالم. ما يروي. كان نافع يزعل، قال اسمع الحديث مني وروح يسأل عنه سالم، يسمعه من سالم، ليش ما يروي عني؟ يسمع من نافع وروح يسأل عنه سالم، فإذا سمع من سالم ترك يروي عن نافع، فكان نافع يزعل من هذا مولى عبد الله ابن عمر. المسألة الثانية في هذا الحديث، يقول عمر بن الخطاب: من باع عبدا وله مال، كم باقي معنا؟ خلاص، طيب خلاص نوقف هنا، بلاش نسوي زي الأسبوع اللي راح. إن شاء الله بكرة في درس في مسجد الشيخ ابن باز بإذن الله تعالى. حياكم. في شيء أسئلة حاجة؟ هي، سلام عليكم.